سؤال على ما اعتقد رأيكم في مسألة الأضحية، واجبة هي أم سنة؟ فإن كانت سنة فكيف نصنع بحديث أم سلمة في مسلم ولوزه إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، علما بأن الصنعاني نقل عن الشافعي قوله وتفويض الأمر إلى الإرادة مفعل بعدم الوجوب. الواقع أن هذه الشبهة ليس لها قيمة من ناحية النصوص الشرعية، وأراد أحدكم أن يضحي. نحن نقول بالنسبة الأمر إلى إرادة الإنسان له علاقة كبيرة جدا بموضوع الإخفاء، أي أن الإنسان مكلف بعبادة وطاعة، فهو عليه أن يريدها وأن يعملها وينهض بها. فإذا لم يردها فليس الله عز وجل الذي يفرض ذلك عليه فرضا ويقصره على ذلك قصة، لا. فالنقطة هنا في أنه نسب حكم من أراد بضحي إلى هذا الإنسان هو الناحية، وهذا واضح جدا في نفس القرآن الكريم: لمن شاء منكم أن يستقيم. إذا الاستقامة على هذا الفهم، مع الأسف يعني أن نسب هذا الفهم إلى بعض الأئمة، ينتج قياسا على هذا الفهم الاستقامة غير واجبة. ليه؟ لأن الله عز وجل نسبها إلى مشيئتنا. كل شيء أمرنا به فلا بد للقيام به من مشيئتنا وإرادتنا في ذلك. وهنا لذلك قلنا قبل أن نعرف ما ذكر لنا وما خفي لنا من مثل هذا السؤال، قلنا أن الإرادة قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالبحث ليس في الإرادة الكونية وإنما في الإرادة الشرعية، يجب أن تفعل. فإذا لم تفعل انتقل الأمر من إرادة شرعية إلى إرادة كونية، لأنه لا يقع شيء في هذا الكون رغبا عن الله عز وجل. وهنا لما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، لماذا نسب الاستقامة إلى المشيئة؟ لأن بها ربطت تقاليد الشرعية كلها. ومثال على هذا الذي نقوله، وإن كانت الآية كافية في ذلك وشافية، لكن عن سبيل التفريع، قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليعجل. أيضا نسب الإرادة هنا للإنسان في ماذا؟ في الحج الذي هو من أركان الإسلام الخمسة. فهل معنى ذلك أن الحج غير واجب؟ الجواب لا، لكن كل واجب لا بد له من إرادة أصدر من هذا الإنسان يصبح مكلفا، وإلا إذا كان لا إرادة له فلا تكليف عليه. لذلك رفع القلم عن ثلاث كما تعلمون في الحديث الصحيح: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. يضاف إلى ما سبق أن الحديث هذا وأراد أحدكم أن يضحي ليس مساقا ومسبوقا ببيان حكم الأضحية، وإنما ببيان شيء آخر، وهو أن لا يأخذ من رأسه ولا من أظافره شيئا. أما ما هو مسبوق من أجله خاصة فهو حديث مثلا: من وقع من يوجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هنا بيان للحكم، بينما ذاك بيان لحرمة أن يأخذ من الطائر أو شعره شيئا. سؤال: ما هي سن المجزئة في الأضحية مع تفسير الجزع؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.